المسيحي للأرض جيت وبنمشي مين عاش حياتك مين قال كلامك إزاي حول عيني عنك مسيحي للأرض جيت وبنمشي مين عاش حياتك مين قال كلامك إزاي حول عيني عنك حبيبي راسك حنين دموعك بكيت مين شاف صليبك